اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. درس أحكام الأحكام، أحكام الأحكام. ما زلنا مع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في باب الطلاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يمسكها فليمسكها، وإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فليطلقها قبل أن يمسها. ما هو ضابط الطلاق البدعي؟ ما هو ضابط الطلاق الايه البدعي الذي يحرم ويمتنع؟ ان يقع في صوره الحيض، هذه هذا ضابط اول او صوره اولى. طب الصوره الثانيه؟ ان يقع في طهر جمعت فيه المراه. طب من اين اخذ الصوره الاولى؟ قال لي: من تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر عندما علم انه طلق امراته في الحيض. فهو من اين اخذ الصوره الثانيه؟ قال لي: من قوله فان بدا له ان يطلقها في الطهر فليطلقها قبل ان يمسها، والا لو طلقها في طهر قد مسها فيه، قد جامعها فيه، يكون لم يمتثل، يكون عبد الله لم يمتثل، ماشي، ويكون ايضا وقع في المخالفه. يبقى هو يقع في المخالفة بأحد أمرين: إما أن يطلق في الحيض، وإما أن يطلق في طهر جامعها فيه. طيب نجلس بقى. يقول الشيخ رحمه الله: وفي قوله قبل أن يمسها دليل على امتناع الطلاق في الطهر الذي مسها فيه، فإنه شرط في الإذن. فسر الإذن. اشرح الإذن. نعم، فإنه شرط في الإذن في الطلاق عدم المسيس لها، فإنه شرط في الإذن في إيقاع الطلاق في الطهر، هكذا يكون الكلام. فإنه شرط في الإذن بإيقاع الطلاق في طهر عدم المسيس لها في ذلك الطهر. متضح؟ والمعلق بشرط معدوم عند عدمه. ما هو شرط إيقاع الطلاق في طهر؟ ما هو شرط الإذن في إيقاع الطلاق في طهر؟ عدم الجماع. طب وإذا انتفى الشرط فجامعته؟ إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، والمشروط هو الإذن. إذا عند وجود الجماع في الطهر لا يكون مأذونا لك في إيقاع الطلاق. والمعلق بالشرط وهو الإذن في إيقاع الطلاق في الطهر معدوم عند عدم الشرط الذي هو عدم المسيس. فإن وجد المسيس ارتفع الإيه؟ ارتفع الإذن. وهذا هو السبب الثاني لكون الطلاق يقع بدعيا. طب كل منهما سبب منفرد، ماشي، كل واحد منهما علة كاملة. وقوع الطلاق في الحيض، الحيض علة، وقوع الطلاق في الحيض علة كاملة، ووقوعه في طهر جمعها فيه علة ايه كاملة، وهو الطلاق في طهر مسها فيه، وهو معلل بخوف الندم. نستطيع أن نقول هنا ما قلناه في الأول من أمر العلة والإيه والحكمة، وهو معلل بخوف الندم. مش خوف الندم ده أمر خفي، ماشي، وأيضا غير مضطرد. قد تطلق أنت في طهر جمعتها فيه ولا تندم على وجود الحمل ولا تخاف من هذا، واضح؟ كذلك. وهو يعني الآن عندي علة وحيه وحكمة. العلة هي وقوع الطلاق في طول جماعة فيه، علة المنع وقوع الطلاق في طول جماعة فيه. طب وما هي علة العلة وما هي الحكمة؟ الحكمة هو معلل بخوف الندم، فإن المسيس سبب الحمل وحدوث الولد، وذلك سبب للندامة على الطلاق. هو معلل، العلة هي المعلل صح؟ آه. لماذا جعل الشارع الطلاق في طهر جامعها فيه علة في المنع؟ لماذا جعل الشارع هذا المعنى علة في المنع من إيقاع الطلاق؟ علة العلة الخوف من الندم إذا علم بأن زوجته قد حملت من هذا الوطن. طيب. قال الشيخ رحمه الله: فحسبت من طلاقها الطلقة، أي الطلقة التي أوقعها عبد الله بن عمر في الحيض. فحسبت الطلقة التي أوقعها عبد الله بن عمر في الحيض حسبت من طلاق هذه الإيه؟ المرأة. قال الشيخ رحمه الله: هو مذهب الجمهور من الأمة، أعني وقوع الطلاق في الحيض والاعتداد به، يعني وقوع الطلاق في الحيض والاعتداد به. في مشكلة كده؟ لما مذهب الأئمة الأربعة أكثر السلف والخلف على أن الطلاق إذا وقع في الحيض وقع واعتد به وحسب من الإيه؟ من الطلاق. اتضح؟ والمخالف في هذا من؟ ابن حزم وابن تيمية وابن القيم ماشي، وينسب لبعض الخوارج والرافضة. بس هذه النسبة تضعف لك قوة. في أعوان شخصية يعني عندنا في مصر الفتوى على هذا، بس ليست على هذا مطلقا. يعني الفتوى في مصر، الفتوى في يعني في اللجان الشرعية أو في دار الإفتاء أو نحو ذلك، أن الذي لا يقع هو الطلاق الثالث فقط، ويقعون الطلقة الأولى والثانية ولا يقعون الثالثة. ما هو الشيء التفريق؟ يعني الطلقة الأولى الرجح هو وقوع الطلاق، فيقع يقعون الطلقة الأولى والطلقة الإيه؟ الثانية، ويأخذون بمذهب ابن حزم في الطلقة الثالثة يعني مراعاة للمصالح، مصلحة الإبقاء على البيوت وعدم خرابها يعني. المصلحة أن تبقى لا تقع الطلاق في الأولى والثانية. كيف يفرق؟ بس يعني المفسدة في الطلقة الأولى يمكن تدركها، يمكن تدركها بالرجعة، والمفسدة في الطلقة الثانية يمكن أن تتضارب بالإيه؟ بالرجعة، لكن المفسدة في الطلقة الثالثة من ناحية الشريعة هل يجوز تفريق الأحكام هذا؟ الترفيق بين النساء. مش ترفيق، هو ممكن تقول والمثلا ابن حزم ابن تيمية لا يوقع الطلاق في الأولى والثانية ولا في الثالثة، والجميع هم يوقعون في كل الطلقات. وكيف هم يفرقون بين هذا وهذا؟ يعني هم أخذوا في مسألة الطلقة الثالثة بمذهب ابن حزم ومذهب ابن تيمية، ويعني انت ترى يعني من جهه الادله قول ابن حزم وابن تيميه محتمل ولا في غايه الضعف؟ قول محتمل له ادلته، كثير من الناس يذهبون الى ترجيحه يعني في هذا. يعني اكثر الناس في زماننا من اصحاب الحديث يرجحون مذهب ابن حزم وابن تيميه وابن القيم. الادله فيه قويه جدا ماشي، او ادله معتبره. فعلى كل الناس لا شأن لي بهذا. فيش مشاهد يرجح في كل الطلقات مذهب ابن الحزم ابن تيمية، ولكن الخصوص الثالثة. يعني هم يعني ايه، في حاجة اسمها الترجيح بالمصالح. الترجيح بالمصالح، فهم رجحوا في الطلقة الثالثة عدم الوقوع لأجل المصلحة. ماشي. ما شأني أنا بهذا؟ وكيف هو في بلادك؟ حتى أصلاً لا يعرف ضابط ابن الحزم ابن تيمية. لا تدخلون الثلاثة ولا تدخلون ولا لا تدخلون الثلاثة في هذا المعنى؟ إذا طلق الرجل زوجته في الحيض. أنا مذهب الجمهور. أنا مذهب الجمهور يعني إذا طلق في الحيض دي طلقة سادسة وقعت. أنا مذهب الجمهور. وقوله فحسبت من طلاقها هو مذهب الجمهور من الأمة. أعني وقوع الطلاق في الحيض والاعتداد به، تمام؟ الشيخ الحشية أورد الأدلة التي استدل بها ابن حزم وقال يعني الأدلة قوية في المسألتين، وإذا نظرت وجدت القول بعدم الوقوع هو الأرجح دليلا. ماشي، فهذا كلام المحشية، لكن على كل الذي يظهر ان مذهب الجمهور هو الاقوى والارجح وادلته اقوى. ماشي، ظاهر الحديث يدل على ذلك، يدل على ماذا؟ قال منه امره فليراجعها. الاصل عندك في القواعد الشرعيه والقواعد الاصوليه ان لفظ الشارع الاصل فيه ان يحمل على المعنى الشرعي، فانت عذر حمله على المعنى الشرعي حمل على العرفي، فإن لم يكن هناك معنى عرفي حمل على اللغوي، وهم حملوا الرجعة هنا على المعنى اللغوي، فقالوا مره فليراجعها. ليست هذه الرجعة هي الرجعة الشرعية الواقعة بعد الصلاح، قالوا بل الرجعة هنا الرجعة اللغوية بمعنى أن تردها إلى الحالة التي كانت عليها، ردها إلى الحالة التي كانت عليها، ففسروا الرجعة بالمعنى اللغم، فقلنا هذا لفظ شرعي الأولى أن يحمل على المعنى الشرعي، وحمله على المعنى الشرعي ممكن، فحمله على خلاف المعنى الشرعي مع إمكانه، وحملكم له حملكم إياه على المعنى اللغوي لا يتفق مع القواعد. هذه مسألة أولى. ماشي، قال لي فحوسبت من طلاقها، كيف أجابوا عنها؟ قالوا من الذي حسبها من طلقها؟ لا، الصيغة لا تدل، هل الذي حسبها من طلقها هو النبي ولا الذي حسبها من طلقها عبد الله بن عمر؟ والله إذا كان عبد الله بن عمر هو الذي حسبها يبقى مجتهد، والمجتهد لا يخلد مجتهدا، يبقى لا يلزمني أن أحسبها من طلقها لأن عبد الله بن عمر حسبها من إيه؟ من طلقها. لا، من مذهب فعل الصحابة حجة، هو من ليس ابن حزم عنده فعل الصحابة حجة، ولا ابن القيم ولا ابن تيمية. ابن تيمية وابن القيم حنابلة يأخذون بفعل الصحابة، بس ليس الحجة بإطلاق يعني، ليس الحجة بإطلاق، وليس الحجة بإطلاق يعني، والغالب على الحنابلة أيضا أن هم فعل الصحابة ليس الحجة. لا يقولون أنهم حجة؟ لا لا، المعروف أن زاد منهم لا يحتجون بفعل الصحابة. ماشي، كده واضح. لا سيما هم يريدون الأدلة على خلاف فعل الصحابة، يعني هم يريدون أدلة على عدم وقوع الطلاق، ففعل الصحابة إذا خلف هذه الأدلة لا يكون فعله إيه؟ حجة. ماشي، في الحديث فحسب ذلك من إيه؟ من طلاقه. ماشي، في رواية أخرى فردها عبد الله ولم يعدها شيئا، ولم يعد الطلقة في الحيض شيئا، هم تمسكوا بهذه الرواية وقالوا هذا دليل على أن عبد الله بن عمر لم يعدها شيئا، أن الطلقة لم يقع. بس على كل هذه الزيادة كثير من المحدثين يضعفونها، وعلى فرض صحتها لها وجوه من التأويل. الشيخ الحشية ذكر أيضا عن ابن حجر أنه قال هناك رواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي، هذه من قول النبي ليست من قول عبد الله بن عمر، قال له هي واحدة، أي الطلقة الواقعة في الحيض واحدة، والشيخ يقول هذا نص في محل الخلاف لا يجوز خلافه. يبقى هذه أدلة الإيه؟ أدلة الجمهور على وقوع الطلاق في الحيض. مره فليراجعها، الأصل في رجعة أن تحمل على المعنى الشرعي لا على المعنى اللغوي، وأنتم حملتموه على المعنى اللغوي مع إن كان المعنى الشرعي. اللي فحسبت من طلاقها، يمكن أن نقول الظاهر أن الاعتداد بالطلاق إنما كان من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة عبد الله بن عمر، قد نقول هذا. أيضا يمكن أن نقول الرواية التي فيها أن النبي قال له يا عبد الله بن عمر هي واحدة، أن هذه نص في محل الإيه؟ النزاع، لا يجوز الحياد عنه. عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله، والشيخ سيأتي في الشرح، فأرسل إليها وكيله بشعير، فأرسل إليها وكيله بشعير بالرفع والإيه والنصب، الرفع على ماذا؟ على أنه فاعل، يبقى الوكيل هو الذي أرسل إليها بالشعير، فيكون المرسل هو الوكيل. أو فأرسل أبو عمرو بن حفص هذا أرسل وكيله بشعير، كده واضح؟ يبقى فأرسل حدد الفاعل، إن كان هو الوكيل رفعت، وإن كان الفاعل هو أبو عمرو بن حفص يبقى وكيله هو المرسل هو المفعول به. قال فساخطته، استقلت هذه الايه؟ استقلت هذه النفقة. فقال والله ما لك علينا من شيء، يعني كتر خيرنا ان احنا جبنا لكم شعير، فاهم؟ انت اصلا لا نفقة لك، ماشي؟ يعني احنا متفضلين بهذا الشعير، وهي تتسخط على هذا الشعير الذي نتفضل به نحن. فقال لها ايه؟ والله ما لك علينا من شيء، لا شعير ولا غيره. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكن. وللمطلقة الحامل السكن دون النفقة، صح كده؟ وللمطلقة الحامل السكنى والنفقة، صح كده؟ وللمطلقة غير الحامل السكنى دون النفقة، هكذا في أبي شجاع أظن. طيب هل هذا الحديث يقول لها ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى؟ فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك المرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت ذلك له، وأن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوه كل مال له، انكحي أسامة بن زيد فكرهته. ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واختبطت به، ماشي. قوله طلقها البتة، يقول الشيخ رحمه الله يحتمل أن يكون حكاية لللفظ الذي أوقع به الطلاق، فيقول أبو عمرو بن حفص ماذا قال؟ أنت طالق البتة، أنت طالق البتة، ووقع بهذا اللفظ الثلاث، وبانت به المرأة بينونة كبرى وليس لها نفقة ولا سكنة. وقوله بعد ذلك طلقها ثلاثا تعبير عما وقع من الطلاق بلفظ البتة، وهذا على مذهب من يجعل لفظ البتة للثلاث. أن عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا. يبقى في احتمال عندي أن يكون اللفظ الصادر منه أنت طالق البتة، ثم في الرواية الأخرى عندما قال أنه طلقها ثلاثا بناء على أن الطلاق بلفظ البتة يقع إيه؟ يقع ثلاثة. يبقى هو قال أنت طالق البتة فوقع به ثلاث طلقات، فقال في اللفظ الآخر أنت طالق البتة حكاية لما وقع بلفظ أنت طالق البتة. كده واضح؟ يبقى أنت طالق البتة وقع به ثلاث طلقات فحكى ما وقع بلفظ البتة فقال طلقها إيه؟ ثلاثة. إيه؟ تفسير لما وقع باللفظ الصادر منه. هو قال لها أنت طالق البتة فوقع به ثلاث، فقال بعد ذلك طلقها ثلاثا باعتبار ما وقع بلفظ أنت طالق البتة. تمام كده؟ بعيدة ولا قريب؟ قريب. طيب، ويحتمل أن يكون اللفظ الذي وقع به الطلاق هو الطلاق الثالث، هو الطلاق طلاق الثلاث كما جاء في الرواية الأخرى، ويكون قوله طلقها البتة تعبيرا عما وقع من الطلاق بلفظ الطلاق ثلاثا، سواء عندي أنه طلقها البتة وفي رواية أنه طلقها ثلاثا. نحن يعني البحث الآن ما هو اللفظ الصادر من أبي عمرو بن حفص؟ الاحتمال الأول ذكرناه، هو الاحتمال الثالث أن يكون قال لها أنت طالق ثلاثا، العكس أنت طالق ثلاثا فبت طلاقها، فقال أنه طلقها البتة ماشي إخبارا عما وقع بلفظ أنت طالق ثلاثا، عكس الوجه الأول. ولك البتة مأخوذ من البت وهو القطع، أي هذه المرأة قطعت صلاتها الحاصلة بالنكاح، ماشي قطعت صلاتها بالمطلق، هذه الصلة كانت نتيجة النكاح، وبهذا الطلاق وقعت الفرقة ووقعت القطيعة، وبت الشيء قطع، بت الشيء إيه؟ قطع. كده واضح؟ ويكون طلقها ثلاثا تعبيرا عما وقع من الطلاق لفظ الطلاق الثلاث. وهذا يتمسك به من يرى جواز إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة لعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا التفسير ينبني عليه أمور. إذا أخذت الاحتمال الأول ماذا تقول؟ تقول إذا قال لزوجتي أنت طالق البتة وقع به الثلاث، تمام؟ طب وإذا قلت هو قال لها أنت طالق ثلاثا فبت طلاقها بهذا اللفظ وصارت دائنة بينونة كبرى، يبقى هذا تقول يقول به من يقول إذا قال لها أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث وبط الطلاق وبانت بينونة كبرى. أنا كلا الأمرين تقع الطلاق بلفظ واحد. ما هو؟ أنا كلا الأمرين يقع الطلاق بلفظ واحد، ثلاثة يقع بلفظ واحد يقع. أنت طالق ثلاثا؟ لا، ما هو الأول، هو الأول يقول هو لم يقل لها أنت طالق ثلاثا على الاحتمال الأول، هو لم يقل لها أنت طالق ثلاثا وإنما قال لها أنت طالق البتة، فثبت بذلك اللفظ وقوع ثلاث طلقات، فحكى الذي وقع بقوله طلقها ثلاثا، أي طلقها ثلاث تطليقات واقعة بقوله أنت طالق البتة. فأبو السني ماذا يقول؟ يقول هو بت طلاقها بقوله أنت طالق ثلاثا. وفي رواية الحديث هو قال طلقها ثلاثا ثم جاء طلقها بتة. طيب. احنا كده ما في رواية أن أبا عمرو بن حفص طلقها ثلاثا، في رواية أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة. احنا كده خدنا كم رواية؟ روايتين. في رواية أن أبا عمرو بن حفص طلقها طلقة واحدة، ماشي؟ كانت هذه الطبقة هي المتممة للإيه؟ للثلاث. عند التفسير هو القارة تلقها البتة عندما في رواية المذكرة أي ما هو في أرى الحديث أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وفي رواية طلقها ثلاثة. الاحتمال عندي هل ما هو الصدر منه؟ هل لفظ البتة ولا لفظ الثلاث؟ الاحتمال الأول أن الصدر لفظ البتة والثلاث حكاية مع ما وقع به، وعلى الاحتمال الثالث أنه قال أنت طالق ثلاثا ووقع به الطلاق البات القاطع للرجعة كده واضح؟ طيب وعندي احتمال ثالث أنه يقول طلقها طلقة واحدة سبقها طلقتان فتمت به الثلاث. هذه تفسير الراوي لا ده رواية أخرى. حكاية الراوي هو الذي يحكي الواقعة. هو ذكر اللفظ طلقها البتة ثم هو يحتمل أنه يفسرها. لا يا ما الحديث مروي بعدة روايات أن أبا عمرو بن حفص طلقها ثلاثة، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البت، أن أبا عمرو بن حفص طلقها طلقة واحدة. تمام كده. إحنا عندنا قاعدة تقول المصير إلى الترجيح إنما يكون عند تعذر الجمع، ماشي؟ والجمع هنا غير متعذر، الجمع هنا غير متعذر. والشيخ النووي رحمه الله جمع من هذه الروايات قال الأرجح أنه طلقها طلقة واحدة تمت بها الثلاث، وعندما طلقها طلقة واحدة تم بها الثلاث جاز له أن يقول طلقها ثلاثا، ماشي؟ وجاز له وهذه الطلقة أيضا متطلقها فيجوز له أن يقول أنه طلقها البتة. يبقى الوجه الذي تستمع عليه الروايات أنه طلقها طلقة واحدة تمت بها الثلاث، فطلقت ثلاث تطلقات متفرقات تمت الثلاث بالأخيرة منها. كل الروايات تفسر بعض وبعض، ماشي؟ يبقى الحديثة واحدة، ما هي الحديثة واحدة ولا تشمل إلا على وجه واحد، لا يمكن أن يكون طلقها واحدة وطلقها ثلاثا، فاهم؟ الصدر شيء واحد. ما هو الشيخ الإمام النووي يقول الراجح أنها طلقة واحدة تمت بها الثلاث، فجاز له أن يقول طلقها طلقة واحدة باعتبار الواقع، وطلقها ثلاث باعتبار أن هذه الطلقة صارت مع الطلقتين السابقتين ثلاثا، وأنه بد طلاقها بهذه الطلقات الثلاث. طب يعني إذا حملنا هذا الحديث على هذا الوجه يبقى لا يكون هذا الحديث دليلا على من قال أنه لو قال لها أنت طليق البتة يقع الثلاث طلقات، ولا يكون هذا الحديث دليلا لمن قال أنه إذا قال لها أنت طليق ثلاثا وقع الثلاث. لو حملنا الحديث على الوجه الذي ذكره النووي لا يكون هذا الحديث دليلا لمن قال يبت طلاق المرأة بقوله أنت طليق البتة، ويبت طلاق المرأة بما لو قال أنت طليق ثلاث. الراجح في المذهب أنه إذا قال لها أنت طليق ثلاث يقع الثلاث، ماشي؟ على الوجه الذي ذكره النووي لا يكون هذا الحديث دليلا لهذا المذهب. طيب وهذا إذا قال لها، ويحتمل أن يكون اللفظ الذي وقع به الطلاق هو الطلاق الثلاث كما جاء في الرواية الأخرى، ويكون قوله طلقها البتة تعبيرا عما وقع من الطلاق بلفظ الطلاق ثلاثا، وهذا يتمسك به من يرى جواز إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة. لماذا؟ قال لعدم إمكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لها أنت طالق ثلاثا، وكان هذا لا يجوز، لا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه جمعه للطلقات الثلاثة في المرة الايه الواحدة، إلا أنه يحتمل أن يكون قوله طلقها ثلاثا أي أوقع طلقة تتم بها الثلاث، وقد جاء في بعض الروايات آخر ثلاث تطليقات، وده الوجه اللي احنا ذكرناه، ويمكن أن نجمع عليه الروايتين السابقتين. قوله وهو غائب فيه دليل على وقوع الطلاق في غيبة المرأة وهو مجمع عليه، يجوز الرجل في غيابه أن يطلق الإيه؟ إذا قال في حال غيابه هي طالق طلقت. قال الشيخ وهو مجمع عليه. ويبقى المشافهة ليست شرطا في إيقاع الطلاق. وقوله فأرسل إليها وكيله وكيله بشعير يحتمل أن يكون مرفوعا ويكون الوكيل هو المرسل، ويحتمل أن يكون منصوبا. ماشي؟ طبعا يحتمل أن يكون مرفوعا، ممكن يرد في ذهنك المرفوع الذي يقابل المرسل. ماشي؟ ويحتمل أن يكون مرفوعا ويحتمل أن يكون مرسلا. ماشي؟ ثم بعد ذلك يشتبه عليك الكلام، كيف يكون مرفوعا وكيف يكون مرسلا. ماشي؟ لا، هو المرفوع الذي يقابله المنصوب. ويحتمل أن يكون مرفوعا ويكون الوكيل هو المرسل، ويحتمل أن يكون منصوبا ويكون الوكيل هو المرسل، والمعنى ظاهر صح. وقد عين بعضهم للرواية الاحتمال الأول من جهة ماذا يقول الذي رويناه عن مشايخنا وعن مشايخ مشايخنا إلى رواية الرفع، فأرسل إليها وكيله هكذا رويناه. ماشي؟ يبقى بعضهم يرجح الرفع من جهة الإيه؟ من جهة الرواية، من جهة الرواية والنقل. والضمير في قوله وكيله يعود على أبي عمرو بن حفص، وقيل اسمه كنيته اللي هو أبو عمرو بن حفص، وقيل اسمه عبد الحميد، وقيل اسمه أحمد، وقال بعضهم أبو حفص بن عمرو، وقيل أبو حفص بن المغيرة، ومن قال أبو عمرو بن حفص إيه أكثر. ماشي. وقوله عليه السلام ليس لك عليه نفقة، هذا مذهب الأكثرين إذا كان في البائن، إذا كان في البائن حائلا. وأوجبها أبو حنيفة، وأوجبها أبو حنيفة. طيب احنا الآن نتكلم عن المطلقة البائن إذا كانت إيه؟ إذا كانت حائلة هل تجب لها النفقة أم لا؟ فقال مذهب الجمهور أنها لا تجب لها لقوله ليس لك نفقة. فخالف في ذلك أبي وخالف في ذلك أبو حنيفة، وأوجب لها الإيه؟ وأوجب لها النفقة. أوجب لها النفقة في مدة ماذا؟ الشيخ علي عبد الشيخ هذا المذهب الأكثرين إلا إذا كانت البائن حاملا عندي. إذا لا عندي إذا كانت البائن حائلا. هذا المذهب الأكثرين إلا إذا كانت البائن حاملا وأوجبها أبو حنيفة. يعني العبارة دي بتبقى يعني صحيحة بس يعني فيها يعني تحتاج إلى تقديرات يعني. وأوجبها أبو حنيفة أي إذا كانت حائلا. كيف نقول هذا؟ الخلاف الآن في المطلقة البائن الحائل هل تجب لها النفقة في مدة عدتها أم لا؟ هل تجب لها النفقة في مدة عدتها وهي ينفق عليها أبدا؟ الكلام في مدة الإيه؟ العدة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك نفقة. بهذا الحديث أخذ الجمهور وقالوا البائن الحائل في مدة عدتها لا تجب لها النفقة. واضح؟ وأبو حنيفة قال تجب لها النفقة بناء على ماذا؟ بناء على أنها محبوسة عن النكاح بسبب الإيه؟ بسبب عدتها من هذا المطلق. لكن هذا التعليل المقابل بس احنا نتكلم عن المآخذ. ماشي؟ نتكلم عن المآخذ أبي حنيفة. هذه المرأة الآن كان ينفق عليها هذا الزوج، وهي الآن طلقت طلقة بائنة، هل باستطاعتها أن تتزوج بزوج آخر في مدة العدة بحيث يقوم الزوج الآخر بالإنفاق عليها؟ لا تتمكن من الزواج. إذن هي محبوسة عن النكاح بسبب طلاقها واعتدالها من طلاق هذا الرجل، فيكون هو ملزم بإيه؟ بنفقتها مدة إيه؟ عدة. ده ما أخذ أبي حنيفة. الجمهور قالوا بما أفاده الحديث ليس لك عليه نفقة. طيب السكنة، قال وأوجب الشافعي ومالك السكنة، وأوجب مالك وأبو حنيفة الإيه؟ السكنة. يبقى المطلقة الحائل البائن الحائل في مدة عدتها تجب لها الإيه؟ تجب لها السكنة باعتبار لأي دليل؟ قالوا لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، وهذه الآية عامة في الإيه؟ في المطلقات، أسكنوهن من حيث سكنتم. فالمطلقة الحامل البائن الحائل البائن في مدة عدتها تجب لها السكنة ولا تجب لها النفقة. طيب يكون الحديث خصيصا للعموم اللي هو ايه؟ الحديث الذي ما خصيصا للسكنون من حيث سكنتم للعامة في المطلقات. حاضر. احنا دلوقتي اولا احنا قلنا اسكنوهن من حيث ايه سكنتم، استدل به الجمهور على ايه مالك واحمد على ان لها السكنة من قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم، تمام كده. طيب ولماذا اسقطوا النفقة؟ لماذا اسقطوا النفقة؟ اسقطوا النفقة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة، هذا منطوق. ولمفهوم قوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، أي وإن كن حوائل يبقى لا تنفقوا عليهن. كده واضح؟ طيب مذهب أحمد، مذهب أحمد أنها لا نفقة لها ولا سكنة اعتمادا على ماذا؟ على الرواية المذكورة، أنه وفي رواية قال ولا لا نفق لك عمل بها أحمد، وفي رواية ولا سكن عمل بها أحمد، فقال المطلقة البائن في مدة عدتها لا تجب لها النفقة ولا تجب لها السكن. في الآية التي ذكرت أن كنا أولاد حمل هي العاملة سواء كان الحامل البائن أو غير البائن المطلقة، والمفهوم الحديث ممكن يخصص هذا الهموم الآية وإن كنا أولاد حامل فأنفقوا عليهم، مفهومه ماذا؟ في كل سواء كانت حامل بائنة أو غير بائنة تشمل كل الأحوال. ماشي، لكن أنا أتكلم على مفهومه المخالف في الآية. هم استدلوا بالمفهوم المخالف وإن كنا أولاد حامل فأنفقوا. طب وإن لم يكن، وإن لم يكن أولاد حامل يبقى فلا تنفقوا، أخذوا بهذا المفهوم. للإمام أحمد أن يعترض على هذا الاستدلال ويقول هذا مفهوم مخالف لا يعمل به إذا خالف المنطوق، وعندي المنطوق هو أنه قال لا ليس لك عليه نفقة ولا سكنة اعتمادا على الرواية التي فيها ولا سكنة. طيب ثم بعد ذلك يقول إيه أسكنوهن من حيث سكنتم، عام في المطلقات تخص منه المطلقة الإيه البائن، تخص منه المطلقة البائن لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة ولا سكنة. يبقى إذا أثبت رواية سكنة، إذا لا نفقة ولا سكنة، يبقى قوله ولا سكنة هذا يخصص عموم أسكنوهن من حيث سكنتم، ويبطل التمسك بمفهوم قوله وإن كنا أولاة حمل فانفقوا عليهن، لأن المنطوق مقدم على المفهوم. طيب كلام الشيخ فيه إشكال؟ قال الشيخ وأوجب نقرتين. وقوله عليه السلام ليس لك عليه نفقة هو مذهب الأكثرين إذا كانت البائن حائلا. طب فأما إن كانت حاملا وجبت لها النفقة، تمام كده، وجبت لها النفقة. قال الله تعالى والوالدات المطلقات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بإيه بولده. فلو يعني إذا كانت المرأة حامل ولا ينفق عليها تضر بالولد، واضح هذا؟ هذا ممكن يكون حديثا مخصصا للآية اسكنوا هنا من حيث سكنتم وبيتكم. ما هذا سأتي، ما هذا الذي قلناه. طيب طيب قوله عليه السلام ليس على ليس عليك، هذا مذهب الأكثرين إذا كانت البائن حائلا. فإن كانت حاملا وجبت لها النفقة لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأوجبها أبو حنيفة، وأوجب أبو حنيفة النفقة للمطلقة البائن الحائل في مدة عدتها، لأنها في هذه العدة محبوسة بسبب الزوج فيلزم بنفقتها. وقوله ولا سكنى في الرواية الأخرى هو مذهب إيه؟ أحمد. طيب مذهب أحمد هذا اعتمد على قوله ولا سكنة فخصص به عموم قوله أسكنهن من حيث سكنتم، وأبطل به مفهوم المخالفة في قوله وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن. كده واضح. وأوجب الشافعي ومالك السكنة بدلالة ماذا؟ بدلالة قوله أسكنهن من حيث سكنتم، عمموه في الرجعيات وفي البوائن. أسكنهن من حيث سكنتم، أسكنوا المطلقات الرجعيات والبوائن من حيث إيه؟ سكنتم، فأوجب للبوائن والرجعيات السكن. وأما سقوط النفقة فأخذوه من منطوق قوله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة، وأخذوه أيضا من مفهوم قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، أي وإن لم يكن أولات حمل فلا تنفقوا عليهن في مدة عدتهن. اتضح. فمفهومه أنهن إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن، وهذا المفهوم أبطله أحمد بماذا؟ بمنطوق قوله ولا سكنة على ثبوته، على فرض ثبوته. وعلى فرض ثبوته أيضا خصص به عموم الآية في قوله أسكنهن من حيث سكنتم. وقد نوزع من مالك وأحمد، مالك والشافعي، وقد نوزع مالك والشافعي في تناول الآية التي هي قوله أسكنهن من حيث سكنتم، في تناول الآية للبائن، أعني قوله تعالى أسكنهن، ما وجه المنازعة؟ إما أنه عام خصص أو أنه عام أريد به الخصوص، إما أنه عام خصص أو عام أريد به الخصوص، إما أنه عام خصص والمقصود إيه؟ أن الآية تناولت الرجعيات والبوائن، إلا أن البوائن خصصوا بحديث لا نفق لك ولا سكن، أو أن الآية ابتداء لم تتناول إلا الرجعيات. يبقى ربنا عز وجل يقول إيه؟ أسكنوهن أي المطلقات الرجعيات، فهي ابتداء لا تتناول الإيه؟ لا تتناول البوائن، يبقى البوائن لم يدخلن حتى يخرجن، وأن الآية ابتداء وردت في المطلقات الرجعيات. كده واضح؟ يبقى إما أن يكون عام خصص أو عام أريد به الخصوص. طيب كده عرفنا وجه المنازعة. ومن قال لها السكنى ومن قال لها السكنة كما هو مذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة أيضا. أبو حنيفة يوجب السكنة والإيه والنفقة، وأحمد لا يوجب السكنة ولا النفقة، والشافعي ومالك يوجبون السكنة دون النفقة، هذه ثلاث مذاهب. ومن قال لها السكنة كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي فهو محتاج إلى الاعتذار أي الجواب عن حديث فاطمة. فقيل في العذر ما حكوا عن سعيد بن مسيب أنها كانت امرأة لسنة استقالت على أحمائها بلسانها فأمرها بالانتقال، يعني قال ليس لك سكنى لهذا السبب، أما إذا كنت غير ذلك فلك الإيه السكنى. تمام كده. وقيل لأنها خافت في ذلك المنزل. وقد جاء في كتاب مسلم أخاف أن يقتحم علي، يعني أنت لك الحق في هذه أنت لك الحق في السكنة، لكن لا تسكني في هذه الدار لأجل هذا السبب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نفع عنها السكنة لأجل أنها لم تكن تأمن بأن تبقى في إيه في هذه الدار. ماشي. واعلم أن سياق الحديث على خلاف هذه التأويلات، فإنه يقتضي أن سبب الحكم أنها اختلفت مع الوكيل بسبب سخطها للشعير، وأن الوكيل ذكر ألا نفقة لها، وأن ذلك اقتضى أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها بما أجاب، وذلك يقتضي أن التعليل بسبب ما جرى من الاختلاف في وجوب النفقة لا بسبب هذه الأمور التي ذكرت، فإن قام دليل أقوى وأرجح من هذا الظاهر عُمل به. يعني الشيخ يقول ظاهر الحديث يدل لأحمد من أنها لا نفقة لها ولا سكنة، والاعتذارات المذكورة اعتذارات لا تقوى. هو أبو حنيفة رحمه الله على أصوله لا إشكال في مسألة السكنة، الإشكال على مذهب مالك والشافعي، لأن لأبي حنيفة رحمه الله أن يقول أسكنهن من حيث سكنتم عام، وعام القرآن لا يخصص بخبر الواحد كده، واضح؟ يمكن على أصول أبي حنيفة لا إشكال، لكن على أصول مالك والشافعي من أن خبر الواحد يخصص عموم القرآن نحتاج إلى إيه؟ نحتاج إلى جواب. فيمكنه أن يقول الآية بحسب السياق في المطلقات الإيه؟ في المطلقات الرجعيات، أسكنوهن أي الرجعيات كده، واضح؟ ماذا قالوا هما؟ قالوا لا أنها عامة، عامة، بس يحتاجوا يقولوا لماذا لم تخصصوا بحديث ولا سكن، يعني يحتاجون الجواب عن ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، قيل اسمها أي أم شريك غزية، وقيل غزيلة، وقيل وهي قرشية عامرية، وقيل إنها أنصارية. وفي الحاشية أفاد أن هناك قول بأن هذه المرأة هي التي وهبت نفسها للنبي، لما قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، قيل أن هذه المرأة هي أم إيه؟ أم شريكي. قرشية العامرية من مصر العامرية من بني عامر. وقوله عليه السلام تلك امرأة يغشاها أصحابي، قيل كانوا يزورونها ويكثرون التردد إليها لصلاحها. كده واضح. ففي الاعتداد عندها حرج ومشقة في التحفظ من الرؤية، إما رؤيتهم لها أو رؤيتها لهم على مذهب من يرى تحريم نظر المرأة للأجنبي أو لهما معا. كده واضح ولا مش واضح؟ تلك امرأة يغشاها أصحابي، يعني يتردد عليها أصحابي لأمر ما، ماشي، يتردد عليها أصحابي، فهي إن اعتدت عند هذه المرأة يسر على هؤلاء الرجال التردد. كده واضح؟ فأمرها الإسلام من أن تتحول من بيت أم شريك إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم، لكي يكون ذلك أحفظ لها من ماذا؟ أحفظ لها من أن يراها الغير ومن أن ترى هي الغير، أن يرى أن يراها الرجال أو ترى هي الرجال. إن كانت الصحابة جائزة أن يخشى الأم الشريك، ولماذا لا يجوز أن يخشى تلك المرأة؟ وقوله تلك امرأة يغشاها أصحابي، مع ذلك أنا اللي فهمت خطأ. وقيل تلك امرأة، تلك امرأة تعود على ماذا؟ على أم شريك، صح؟ أنا حملتها وهمت، يعني حملتها على فاطمة بنت قيس. تلك امرأة أي أم شريك، امرأة يغشاها أصحابي يترددون عليها. طب إذا كانوا يترددون عليها وعندها فاطمة بنت قيس، يصعب عليها مع كثرة المترددين، يعني إذا كانت هناك امرأة كبيرة، إذا كانت هناك امرأة كبيرة ترجى بركتها، يمكن أن يتردد عليها الإيه؟ يتردد عليها الناس طلبا لبركتها. فإذا كان هناك تردد من الرجال على هذه المرأة بسبب كبر سنها وسبب بركتها، لا سيما إذا قلنا أنها المرأة التي وهبت نفسها للنبي، والله عز وجل شهد لها بالإيمان، قال الله شهد لها بالإيمان وامرأة مؤمنة. فيعني إذا كان الرجال يترددون على أم شريك لأجل بركتها وصلاحها، وعندها فاطمة بنت قيس معتدة عندها، هذا الأمر يحصل منه حرج لمن؟ لفاطمة بنت قيس، من جهة غضها هي للبصر من الرجال، وغض الرجال بصرهم منها، يعني ماشي. وقوله تلك امرأة أي تلك امرأة أي أم شريك يغشاها أصحابي، يعني يترددون عليها. قال الشيخ ففي الاعتداد عندها، ففي اعتداد فاطمة بنت قيس عند أم شريك حرج ومشقة في التحفظ من الرؤية، إما من رؤيتهم من رؤية الرجال لفاطمة، إما رؤيتهم لها رؤيتهم لها أو رؤيتها لهم أو رؤية فاطمة لهم للرجال على مذهب من يرى تحريم نظر المرأة للأجنبي أو لهما معا أو لأجل الغرضين رؤيتين. واضح؟ بعض العلماء يقول غض الرجل بصره من المرأة واجب، وغض المرأة نظرها من الرجل مندوب. واضح؟ طب من يرى وجوب الغض على الرجل وعلى المرأة يمكن أن يستند إلى إيه؟ إلى هذا الحديث. طيب الشاهد عندي، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تتحول في الاعتداد من بيت أم شريك إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم؟ لأن أم شريك يكثر الرجال من التردد عليها بسبب صلاحها، ففي اعتداد فاطمة عندها مشقة تلحق فاطمة، ماشي، وتلحق الرجال الذين يترددون، يصعب على الرجال غض البصر منها ويصعب عليها غض البصر من الرجال، يبقى غض البصر من الجهتين فيه ايه؟ مشقة. وقوله اعتد عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى قد يحتج به من يرى جواز نظر المرأة الى الايه؟ الى الاجنبي، يعني التحفظ اكثر من نظر الرجل الى المرأة، اما نظر المرأة الى الرجل فليس بهذه الايه؟ المثابة. يقول غض المرأة بصرها مندوب، أما غض الرجل بصره فواجب. طب اعتمادا على ماذا؟ فلا اعتد عند أم عند عبد الله بن أم مكتوب، وإذا اعتدت عنده يعني غالبا إيه تراه وتنظر إليه، فهذا يدل على أن غض البصر ليس بواجب، وإلا لو كان واجبا لكان في اعتدادها عند ابن أم مكتوم حرج إيه أشد من الحرج الذي كانت تلقاه في بيت أم إيه شريك أو مساو على الأقل. فإنه علل بالعمى وهو مقتضي لعدم رؤيته لا لعدم رؤيتها، هو لا يراها لكن هي تراه، فيدل على أن جواز الاعتداد عنده معلل بالعمل منافي لرؤيته. كنت تتضح الكلام؟ طيب. واختار بعض المتأخرين يقصد به الإمام النووي، الإمام النووي رحمه الله يرى أن غض البصر من الرجل واجب ومن المرأة، يعني يجب على الرجل أن يغض بصره ويجب على المرأة أن تغض بصره. طيب، قال لتحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مستدلا بقوله كل المؤمنين يغض من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من إيه؟ من أبصارهن. فإن حملت الأمر الأول للوجوب حملت الثاني أيضا على الوجوب. كده واضح؟ طيب، الشيخ يقول وفيه نظر لأن لفظة من للتبعيض، ولا خلاف أنها إذا خافت الفتنة حرم عليها النظر، فإذا هذه حالة يجب فيها الغض، فيمكن حمل الآية عليها، ولا تدل الآية حينئذ على وجوب الغض مطلقا أو في غير هذه الحالة، وهذا إذا لم يكن ظاهر اللفظ فهو محتمل له احتمالا جيدا يتوقف معه الاستدلال على محل الخلاف. كلام الشيخ عدة قواعد يتصل بعضها ببعض، ماشي. أولا عندي دلوقتي ما يراه ابن دقيق العيد وما يراه الإمام النووي، هذا الخلاف بين ابن دقيق العيد والإمام النووي وكلاهما إمام يرجع إلى مسألة اللغوية، ما هو معنى من في الآية؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. هو يقول في الحاشية مذهب الأخفش أن من زائدة، ومذهب سيبوي أنها بالتغيير. نحن نتكلم على من في الآية، من في الآية الأخفش يقول أنها زائدة، يبقى كل المؤمنين يغضوا أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن أبصارهن، يبقى إذا جعلنا من هنا زائدة يبقى كل غض للبصر مأمور به، يبقى يغض أبصاره في كل الأحوال، وكل المؤمنات يغضضن أبصارهن في كل الأحوال، وكل الغض مأمور به. كده واضح؟ كل الغض مأمور به إذا جعلنا من إيه زائدة على مذهب الأخفش، وهذا الاتجاه يؤيد كلام الإمام النووي رحمه الله. فإذا سرنا مع قول السيبويه وأن من للتبعيض، يبقى بعض الغض مأمور به، بعض الغض مأمور به من جهة الرجال، وبعض الغض مأمور به من جهة النساء. الآن محل الشاهد وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذه محل الخلاف. طب على مذهب سيبويه وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ومن هنا للتبعيض، يبقى بعض الغض مأمور به وبعض الغض واجب، وبعض الغض هذا مطلق، صح كده؟ والأمر إذا تعلق بمطلق هذه قاعدة أصولية، يكفي في الامتثال، يكفي في امتثاله الإتيان بالصورة الواحدة، يبقى بعض الغض مأمور به وبعض الغض مطلق، والمطلق يمتثل بالصورة الواحدة. قال طيب، والمرأة إذا خافت على نفسها الفتنة إذا نظرت إلى الرجل وجب عليها الغض، يبقى يمكن ان نحمل الغض هنا على هذه الصوره، ونمتثل الايه، ونمتثل الامر بالمطلق ولا يلزمنا اكثر من ذلك، لان المطلق يكتفى في العمل به العمل بالصوره الواحده. وفيه نظر لان لفظه من للتبعيض، ولا خلاف في انها اذا خافت الفتنه حرم عليها النظر، فاذا هذه حاله يجب فيها الغض. ماشي. فيمكن حمل الايه عليها. لماذا؟ لان الايه امر بمطلق وهو امر ببعض الغض، وحمله على هذه الصوره يكفي في الايه، في الامتثال، اذ العمل بالمطلق اكتفى فيه بالصوره الواحده، ولا تدل الايه حينئذ على وجوب الغض مطلقا او في غير هذه الحاله، لما قلنا من ان المطلق يكتفى فيه بالصوره الواحده. وهذا وان لم يكن ظاهر اللفظ، ماشي، فهو محتمل له احتمالا جيدا يتوقف معه الاستدلال على محل الخلاف. يعني كان الشيخ ابن في العبارة يقول ما ذكره النووي رحمه الله ايضا محتمل، وما ذكرته انا محتمل، وما ذكره النووي وان كان ارجح الا ما اقوله انا ايضا محتمل احتمالا ايه جيدا. يبقى يتوقف الاستدلال بهذه الايه على ما يقوله النووي وعلى ما اقوله انا، يتوقف الاستدلال على الوجود مرجح قوي، وجود مرجح يرجح ما يقوله النووي، او مرجح يرجح ما اقوله انا. فهمتم هذا الكلام؟ وقال هذا المتاخر اللي هو مين؟ الإمام النووي رحمه الله. وأما حديث فاطمة بنت قيس، مذهب الشيخ النووي رحمه الله أن غض المرأة بصرها من الرجل واجب. طب نقول لها النبي أمرها بأن تعتد عند رجل، وغالبا تنظر إيه؟ إليه، وفي التحفظ من رؤيته مشقة. فأجاب عن ذلك الإمام النووي بقوله: وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر، ماشي، بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيره. أم شريف يأتيها الناس كثيرا ويترددون عليها كثيرا، ماشي، بخلاف عبد الله بن أم مكتوم فلا يتردد عليه الرجال وإيه كثيرا، فهي تأمن عنده من نظر غيره إليها، وتأمن هي أيضا من نظره هو إليها لأنه أعمى. من نظر غيرها هنا غيره، عندك تأمن فيه، تأمن عنده من نظر إيه؟ غيره، غيرها. غيره هنا أوضح، ماشي. وعلى كل المعنى عندي محتمل، هي إذا كانت عند عبد الله بن أم مكتوم هي إيه؟ تأمن عنده من نظر غيره إليها، لأنه لا يتردد إليه الرجال كثيرا، وتأمن عنده من نظره هو إليها لأنه أعمى، وتأمن هي من أن تنظر إلى غيره لأنه لا يتردد عليه الرجال كثيرا. وده المعنى اللي الشيخ قاله، إما لرؤيته، قال ما قال، إما لرؤيتهم لها أو رؤيتها له أو رؤيتها لهم. أنا ذكرت هذين الوجهين. قال هذا المتأخر: وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر، وقال لا اعتد عنده، ولم يقل لها انظر إليه، بل فيها أنها تأمن عنده من نظر غيره، ماشي، وذكرنا وجوه ذلك، وهي مأمورة بغض بصرها، فيمكنها الاحتراب عن النظر بلا مشقة، بخلاف مكثها في بيت أم شريك لكثرة المترددين على أم شريك. وهذا الذي قاله إعراض عن التعليل بمعنى بعم ابن أم مكتوم، وكان يقوى لو تجرد الأمر بالاعتداد عنده عن التعليل بعماه، وما ذكره من المشقة موجود في نظرها إليه مع مخالطتها له في بيته. طبعا ممكن يعني عبد الله بن مكتوب في هذا البيت لا يقيم وحده بل معه زوجته ومعه إيه؟ أولاده، فهي تعتد في بيته حتى لا يتصور أحد أنها تعتد في بيت عبد الله بن مكتوب وليس في البيت إلا عبد الله بن مكتوب بل فيها زوجته وإيه؟ وأولاده. الشيخ هنا بيقول ما ذكره الإمام النووي فيه شيء من البعد، لماذا؟ لأن النبي قال لها اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، واضح؟ الشيخ يقول لو أن الحديث لم يأتي فيه التعليل بذكر العمى كأنها قالها اعتدي عند ابن أم مكتوم كنا نقول ماذا؟ تعتد عند ابن أم مكتوم ولا تعتد عند أم الشريف، لأن أم الشريف يتردد عليها الناس كثيرا والرجال كثيرا، وابن أم مكتوم لا يعتد أو لا يتردد عليها الناس كثيرا، فهم؟ لكن النبي قال لها اعتدي عند ابن أم مكتوم وعلل ذلك بماذا؟ لأنه رجل أعمى، فأمر التحفظ في الثياب أمام المبصر ليس كالتحفظ في الثياب أمام الإيه؟ الأعمى، واضح؟ يعني ليس معنى تضعين ثيابك يعني أنها لا أنها يمكنها أن ألا تتحرز في أمر ثيابها أمام الرجل الأعمى، لا تتحفظ كما تتحفظ أمام الإيه؟ البصير. طب إذا هي كانت يعني تصور امرأة تقيم ثلاثة أشهر تلبس حجابها ونقابها تلحق المشقة بذلك، واضح؟ يعني إذا كانت تلبس حجابها طيلت هذه المدة تلحق الإيه؟ تلحق المشقة. لكن إذا هي يعني لم تتحرز كل هذا التحرز أمام رجل أعمى لا يلحقها ضرر بذلك إن شاء الله، واضح؟ قال وهذا الذي قاله إعراض عن التعليل بعمى ابن أم مكتوم، وكان يقوى الذي قاله الإمام النووي لو تجرد الأمر بالاعتداد عنده عن التعليل بعماه، كان يقول لها اعتدي عند ابن أم مكتوم، وما ذكره من المشقة موجود في نظرها إليه لا سيما مع مخالطتها لها له في الإيه؟ في البيت، بالمشقة متحققة. ويمكن أن يقال إنه إنما علل بالعمى كونها تضع ثيابها من غير رؤيته لها، والمقصود بوضع الثياب هنا إيه؟ اللي هي الثياب اللي هي كمال الثياب التي يتحفظ بها ماشي من رؤية البصير، فحينئذ يخرج التعليل عن الحكم باعتدادها عنده. نتوقف هنا إن شاء الله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حاضر. ويمكن أن يخرج التعليل عن الحكم باعتدادها عنده. أحتاج إلى النظر في هذه الجملة مرة أخرى. ماشي. وصلي وسلم على سيدنا محمد.